أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير

ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ذلكم الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا السماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن رب العالمين هو الذي خلقكم هو الذي خلقكم ثم من نطفة ثم من علقة ثم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا هو الذي خلقكم ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا توفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو ذلكم بما كنتم الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما بعض الذين نعدهم فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من